بين يدي ربه جل جلاله يتحسر ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، مع أنه عاش لسنوات لكنه بعد الممات علم أن الحياة الحقيقية هي بعد الممات. وجعل الله جل جلاله إدارة هذا المال بالطريقة التي يحبها على ثلاثة أوجه: الوجه الأول في البحث والتحري عن الأقارب الفقراء المحتاجين حتى تغنيهم من هذا المال الذي أغناك الله به، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في الخطبة الماضية بعنوان الأقربون أولى بالمعروف. والوجه الثاني في كيفية تحريك هذا المال فيما يحبه الله في البحث عن جرح الأمة، عن أي مصاب عام في الأمة، بعدما تغطي الواجب عليك من الأقارب الفقراء تبحث عن الواجب العام، كحال أهلنا الذين جاوزوا الأشهر الست وهم يدافعون وينافحون ويكافحون لا عن أنفسهم ولا عن أرضهم، بل يدافعون عن الأمة ويجابهون عدو الأمة قاطبة لا عدوهم. وساهمت بفضل الله تعالى المدينة وأهل المدينة وأهل المسجد في الأشهر الماضية في هذا، ولا زلنا ونسأل الله تعالى القبول. لكن هنالك مصرف ثالث قد نغفل عنه أحيانا لا يقل أهمية عن الأول والثاني، بل عده كثير من العلماء، وأنا أميل لهذا الرأي إلى أنه من أهم المصارف، إلى أنه من المصارف العظمى التي تغذي المصرف الأول والثاني، التي تحيي الأمة، التي تقيم الأمة، إنه مصرف الوقف الذي كان ولا يزال سبباً في بناء الأمم والأجيال. ما هو الوقف يا الحبة في الله؟ الوقف هو حبس مال عيني أن يسجل باسم شخصي. عادة العقارات والبيوت والشقق بيطلع السند باسم فلان الفلاني. الوقف أن تحبس هذه العين، شقة ولا محل ولا بستان ولا عقار، عن أن يسجل باسم أحد، وأن يوقف وأن توقف منفعته لمصلحة المسلمين إلى أبد الأبد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يباع ولا يشترى ولا يؤجر لمصلحة شخصية، إنما هذا وقف لله، أي كل المنفعة التي تخرج منه تكون وتنصب في مصلحة الأمة. وكلمة مصلحة الأمة كلمة عامة، إذا سمعنا هذا للوهلة الأولى نظن أن الوقف فقط هو بناء المسجد، هو من الوقف، لكن الوقف أيها الأحبة في الله هو قائم على كل المصالح. وستستغرب أن الأوقاف كانت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن قريب ما يقارب 100 عام، عندما سقطت الخلافة الإسلامية، عندما استعمرت بلادنا بمسماهم الاستعمار، هو استبداد وليس استعمار، عندما استعمرت بلاد الشام ومصر والمغرب والبلاد المباركة، فأول ما فعله الاحتلال أنهم أوقفوا الأوقاف وهدموا الأوقاف وسحموا البساط من تحت الواقفين وجعلوا الأوقاف مهدورة، حتى فقدت الأمة الثقة بالأوقاف، فتوقف إيقاف الناس لعقاراتهم وأموالهم بالأوقاف. مع أن الذي يقرأ التاريخ كان يعلم أنه لا تكاد تجد مسلم مؤمن عنده بعض الإيمان، بدايات الإيمان، إلا لا يرضى أن يموت، أن يخرج من الحياة إلا وقد أوقف عقاراً أو داراً لله يستخدمه الأمناء من أهل الوقف على مصلحة العباد. شو مصلحة العباد؟ عد معي وسأذكر لك نماذج فقط لأنها لا تعد. المساجد، خدمات المساجد، دور القرآن، معلمو القرآن، خادمو المساجد، المتعلمون في الدور، انتقل معي، المدارس، الجامعات، معلمو المدارس، معلمو الجامعات، انتقل معي لقطاع آخر، المستشفيات، الطب، الأطباء، العناية بالمرضى، العناية بالشيبة، العناية بكبار السن، العناية بأصحاب الحالات الخاصة، العناية أعزكم الله بالحيوانات. من غريب ما قرأت أنه كانت تقام أوقاف للعناية بالحيوانات الكبيرة التي لا تجد من يعينها إذا وجدت في الشوارع ضالة أو غير ذلك، خيل كبير، فرس، جبل، بقرة، دابة، بأي نوع كان لها وقف خاص، وقف خاص بالشباب الذين لا يجدون كيف يتزوجون ولا يجدون كيف يعفون أنفسهم، وقف خاص بالمغرومين، بالغرماء، بالمدينين. هذه كلها أوقاف كانت لسنوات طويلة تخدم المجتمعات، تخدم الأمم. فكانت الأمة من أعظم لبنات وأركان قيامها على مبدأ الأوقاف. فالصدقة مهمة لكنها سرعان ما تنتهي. جميل أن تقف مع فقير يريد طعاما وشرابا، بل عظيم وأجره عظيم، لكن بعدما أكل الوجبة وبعدما سد الجوع انتهى الأمر. لكن الأجمل والأعظم أن تخصص شيئا لهذا، وأن تخصص شيئا لبناء أمة وأجيال. لذلك اللحظة الأولى التي داس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول أرض المدينة، بل أقول غلاف المدينة، بل أقول حدود المدينة، أول ما لامست قدم النبي أرض المدينة قبل أن يصل إلى بيته والمسجد النبوي الآن، نزل في مكان اسمه قباء، فإذا بالصحابة يستغربون أن أول فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو الوقف. أوقف أرض قباء، قباء الذي لا يذهب رجل إلى المدينة لحج أو عمرة إلا يذهب للصلاة في مسجد قباء. هذا أول وقف في الإسلام. عندما انتقل النبي إلى المدينة أوقف أرض قباء. نظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن هذا يرضي الإله، وعلموا أن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارعوا رضي الله تعالى عنهم إلى ذلك. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يصيب أرضا بخيبر، أرضا عظيمة فيها نخل وفيها تمر، وتمر خيبر معروف، تمر المدينة معروف، وهذه حق لك يا عمر. يذهب عمر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أصبت أرضا في خيبر ولا أرى أرضا أنفس عندي بأموالي منها، أين أضعها؟ إني أرى. عم بقول له: يا رسول الله، أنا شفتك عملت هيك، إني أرى يا رسول الله أن أوقفها لله، اجعلها وقف. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر، فهي وقف للمسلمين. فجمع عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة وأعلمهم بذلك حتى لا يأتي أحد من أبنائه أو أبناء أبنائه أو ذريته يقول: هذه الأرض كانت لوالدنا وأبينا عمر. فجمع الصحابة وأخبرهم أن هذه الأرض هي وقف لله، أوقفها عمر، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، إنما حبست أصلها وعينها على المسلمين لتكون في خدمتهم. ثم يأتي التلميذ الذي بعده وهو عثمان، يدخل مع حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن حاجات الناس هناك، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء من أحوج الحاجات، فيسأل عن الماء، فيعلم أن بئرا في المدينة قد تسلط عليه اليهود يبيعون الماء فيه كيفما يشاءون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ببئر آخر في المدينة اسمه بئر روما، يقف النبي عليه الصلاة والسلام ويرغب الصحابة للوقف، فيقول: من يشتري هذا البئر؟ للمسلمين وقفا لله، من يشتري هذا البئر للمسلمين وقفا لله وله خير منه في الجنة، من ماء الجنة تشرب، من طعام الجنة تأكل. فإذا بالسباق الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يقول يا رسول الله أنا أشتري البير عندي، أنا أشتريه يا رسول الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الموارد في المدينة من أن تكون بيد اليهود إلى أن تكون بيد عثمان. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، اسمع، أعلم أكثر من 80 صحابي، وفي رواية لا أعلم أحدا من أصحاب النبي ذو مال إلا وله وقف لله. هذا قل ما نسمعه عن الصحابة، أن الصحابة ما خرجوا من الدنيا إلا ولهم أوقاف. ماذا أخبرك؟ أخبرك عن أوقاف العثمانيين أم العباسيين أم غيرهم من الربانيين؟ لم يرضى صلاح الدين أن يدخل إلى بلدة من البلاد إلا يوقف فيها كتاتيب لإخراج الجيل. أعيد وأكرر، إطعام الفقراء ضروري، الوقوف مع المغرومين ضروري، لكن إذا بقي فكر الأمة هكذا لن نصنع أجيال، لن تقوم لنا قائمة كأمة. إذا بقيت أموال الناس فقط للإطعام ويبقى الفقير فقيرا والأمي أميا والبسيط بسيطا، متى نبني الأجيال؟ لذلك فقه هذا سلف الأمة، فما خرجوا من الدنيا إلا أوقفوا أموالهم فيما يخدم دينهم وفيما يقيم دينا وفيما يقيم جيلا. عندما علم الاستعمار أن أعظم من يقف في وجهه، عندهم دراسات يا أخواني، عندهم تحليل للبيانات، عندما حللوا وجدوا أن الذين يقفون في وجه الاستعمار هم خريجو الكتاتيب والمدارس والمساجد والجامعات، يعني الشعب المتعلم المثقف. فقالوا لن نستطيع أن نرضخ الناس لسياسة الاستعمار إلا إذا أوقفنا الأوقاف، إيقافها بالكامل ما بيقدروا لأن هذا أمر شرعي، لكن نضعف الثقة، ننزع الثقة منهم بالأوقاف، فلا يتفكر الواحد منهم بذلك. فمر علينا ما يقارب 100 عام من زمن سقوط الخلافة، قلما سمعنا عن الأوقاف وقلما ترغبنا فيها. بسنة 1947 ألغى الاستعمار في لبنان نظام الأوقاف بالكامل، ولم يبق منه إلا صورة وشيئا رمزيا بسيطا. لكن الذي يعزينا أن الذي تعهد بحفظ هذا الدين هو الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكما نردد دائما حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فبعدما يقارب 100 عام من إيقاف غالب صلاحيات نظام الأوقاف في البلاد الإسلامية، ونحن منذ أيام انتهت 100 الأولى، نؤمن بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن نظام الأوقاف والأوقاف ستتجدد في الأمة لإخراج وبناء الأجيال. وما سنخبركم به بإذن الله جل جلاله في الخطبة الثانية، نسأل الله تعالى أن يكون كذلك في هذا المضمار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. منذ ما يقارب العامين في مثل هذه الأيام، في ليلة 27 من رمضان، في هذا المسجد المبارك، قام بعض الإخوة بعد الانتهاء من صلاة القيام والوتر، وأشاروا علي بأمر ما كنا قد تحضرنا له، بأن نعرض على الناس فكرة مرادها أن يقام في هذه المدينة وقفا عاما يقوم على كثير من المرافق التي تخدم المدينة. ثم شرح الله صدرنا لذلك، فأطلقنا الفكرة، فكتب الله لها القبول بين قلوب المصلين. ثم تسارع أهل الخير منكم لحجز الأسهم في شراء الأرض، وبعد سنة أكرمنا الله جل جلاله بشراء الأرض، وسجلت وقفا للمسلمين باسم وقف الفرقان. ثم أطلقنا بفضل الله تعالى في مثل هذه الأيام من العام الماضي الحملة الثانية لبدء التحصل على رخص البناء والحفر وما بعد ذلك، وبفضل الله جل جلاله نزف لكم الخبر والبشرى الآن، من باب أن الله تعالى قال لنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأي خير يكرمنا الله جل جلاله به نفرح. فمنذ أيام أكرمنا الله تعالى وصدرت رخصة بناء هذا المركز المبارك، الذي نسأل الله جل جلاله أن يجعله وقفاً مباركاً مقبولاً للأمة وللأجيال القادمة، وأن يجعله صدقة جارية عنا وعن أهالينا وعن أحبابنا إلى ما بعد الموت بإذن الله، وأن يكون سبباً في دخول الجنان. وبفضل الله جل جلاله سنبدأ ابتداءً من اليوم في القسم الثاني من المرحلة الأولى، فبعدما صدرت الرخصة سيبدأ الإخوة جزاهم الله تعالى خيراً ابتداءً من اليوم بالحفر والتدعيم وبناء الأساسات لنطلق الحملة التي بعدها، وهي حملة بناء المبنى والهيكل الإسمنتي كاملاً بإذن الله جل جلاله، الذي نسأل الله تعالى أن يتممه بإذن الله قبيل رمضان من العام المقبل، فيبقى عندنا فقط مرحلة التشطيب والانتهاء منه كاملاً. أيها الأحبة في الله، هذا الصرح الإسلامي، هذا الوقف الإسلامي، هذا الاتباع النبوي لمنهج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يصب في مصلحة الأمة بإذن الله تعالى في كثير من المرافق. وأعيد ما ذكرته في أول الخطبة، أن الواحد منا إذا سمع وقفاً يذهب فكره فقط للمسجد، أما الوقف والحبة في الله فهو البحث عن المرافق التي تحتاجها الأمة، وخاصة المدينة التي تعيشها، حتى تغطي تلك الحاجات، ثم ينطلق الخير منه إلى المدينة وإلى كل أنحاء العالم بإذن الله تعالى. لذلك نفتح بين أيديكم في بدايات العشر الأواخر، ونحن في الليلة ما قبل الأخيرة، وغدا بإذن الله تعالى ستكون الليلة الأولى من العشر الأواخر، العشر المباركات، عشر المسارعة إلى الله، التي يحرص فيها الجميع وأغلب الأمة إلى أعمال الخير في كل الأوجه، من قيام ودعاء وبكاء وصدقات وصيام وقرآن. وضع مع هذه الأعمال أن يكون لك كذلك سهم مبارك في إنشاء الوقف المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يكتب له القبول، ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل من كل من قدم وساعد وساهم ولو بدعاء. فوالله كان بعض الإخوة يأتينا لا يملك إلا القليل، ومنهم من لا يملك، بل قال أحدهم: أنا يا شيخ قضيت ليلة كاملة أدعو وأبكي لأني لا أملك ما أضعه في هذا الوقف، لكني قلت يا ربي هذا ما أملكه، فوفق إخواني وتقبل منهم ويسر لهم ذلك. فنسأل الله تعالى التيسير لنا ولكم والقبول. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، إلهنا حبيبنا رجاءنا سامع دعاءنا، إننا فقراء بين يديك، إننا لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم استخدمنا فيما تحب وترضى، اللهم تقبل منا مشروعنا وتقبل منا مركزنا، واجعله منارة للعالم أجمع يا رب العالمين. أبعد عنا عين العائنين وحسد الحاسدين وخبث الخبثين ومكر الماكرين، هيئ لنا أبناء الحلال، هيئ لنا الطيبين المباركين، هيئ لنا من يسارع لخدمة بيتك، هيئ لنا من يحرص أن يكون له ذكرا بعد الموت في الآخرة. استخدمنا وأحبابنا وإخواننا وأموالنا وطاقاتنا وما أعطيتنا وقدراتنا لخدمة بيتك يا رب العالمين. اللهم إنك تخلق من تشاء وتختار منهم من تشاء، فأنت ربنا وأنت خالقنا، اخترنا يا حبيبنا في هذا الشهر المبارك وفي هذه العشر الأواخر المباركة أن نكون ممن اخترتهم لخدمة الدين. تقبل منا، اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا تجعل فيها رياء ولا سمعة، وفق كل واحد من أحبابنا وإخواننا، من نوى أن يكون له سهم في ذلك وفقه لذلك، وعوضه في الدنيا قبل الآخرة على ذلك، واجعله صرحا لبناء الأجيال المباركة التي تخدم الأمة في جميع أنحاء الخير فيها. آمين آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.